التوكيد يقال التوكيد ويقال التأكيد الهمز، يقال التأكيد بمد الألف، وهو مصدر أكد ووكد. بمعنى أثبت الأمر وقرره. وأما المراد به في النحو فهو على قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ نفسه وإعادته، بلفظه أو مرادفه، اسما كان ظاهرا أو مضمرا أو فعلا أو حرفا أو جملة. مثاله: جاء محمد محمد، هنا ما ذكرنا الاسم الظاهر أكدنا، وتقول قم أنت. طيب أعرب معي: قم عبد الرحيم، قم فعل الأمر، فعل الأمر ممتاز، ما بدي أمسكه، ممتاز زين. كل فعل يحتاج إلى فاعل، قل فاعل وراء في فعل الأمر ذكرنا القائل ولا ذكرناش؟ متى يكون الفاعل مستترا؟ ذكرنا القائل ولا لا؟ ذكرنا، قلنا أحيانا الفاعل يكون ظاهر يكون مستتر، يكون ظاهر يكون ضمير يكون مستتر، واستتاره إما وجوبا وإما جوازا. هنا يكون جوازا إذا كان يرجع إلى هو أو هي، ويكون وجوبا إذا يرجع أنت ونحن وأنا أو ليس أنا، يعني نحن، واضح؟ يعني إذا كان مبدوءا بالتاء أو النون. وكذلك في فعل الأمر قم، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت اللي قلت أنا قم أنت، أنت الثانية مذكورة هي الفاعل مش هي الفاعل، قم أنت أنت ما فاعل، لأن لا أستطيع أن نقول قم سامي لا يصح، اسم الظاهر لا يصح هنا، حيث لا يصح إيراد اسم الظاهر لا يصح إظهار الضمير فيجب استتاره. فقم فعل أمر، وأنت فاعل، وأنت وفاعل وضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، وأنت الموجود توكيد. الأخ خمس سنة مجاز طيب، هذا بالنسبة لي. والفعل قول الشاعر لناقته: أتاك أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس، أتاك أتاك مرتين، أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس. والفعل والحرف الفعل أيضا تقول جاء جاء زيد، وأما الحرف تقول نعم نعم حضرت الدرس. والجملة جاء زيد جاء زيد، وتقول أي خلاص فيها نعم واضح تفهم هذا المرادف، يعني المرادف الكلمة تقول مثلا يعني أمثلة كثيرة، تقول جاء قدم زيد جاء قدم زيد، ابتعد انفصل عني نعم أجل جاء زيد، واضح تمام الله يبارك فيك احسنت. ما هي فائدة التوكيد؟ فائدة التوكيد تقوية الخبر، وإثباته، ودفع توهم الخطأ، ودفع احتمال الوهم، ودفع إرادة معان هي من اللوازم. واضح؟ لما تقول جاء زيد جاء الأمير تفهم أنت واقعي الأمير يعني المقصود جاء موكب الأمير، وجاء الأمير الأمير، واضح؟ هذه كلها من فوائد التوحيد تمام؟ طيب لكن هي فائدة وهذا أصل ينتظر في علم القرآن فائدة ما ورد من تكرار الألفاظ في لفظ في القرآن وفي غيره، فالأصل أن اللفظ يفيد معنى مستقلا وإلا كان مؤكدا، انتبه معي صوت الرحمن كم كررت تبعية يا رب المشكلة كذا غير مضى صح تبعية آلاء تبعية آلاء. طيب الأولى يعني تبعية آلاء كالإنكار والتنديد لمن يكذب بآلاء الله عز وجل، الأولى. والثانية توكيد الله، لا نقول توكيد لأن الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن عدد علينا كثير من النعم، صح ولا لا؟ نعم. خلق المشرق، خلق الإنسان، خلق البحار، الجوال فيه تمشي، كل معنى عليها ثان، يوم القيامة بماذا يعذب هذا الكفر، تفتح السماء وكل واحد يلقى كتابه ويعرف المجرمين بسيماه، وأما ما قام مقام ربه جنات ذوات أفنان، ووصف من هؤلاء، وصف المقتصد أو أصحاب اليمين، ثم وصف المقربين أعلى مرتبة، استغفر الله، وصف المقربين هو الأول، ثم قال ومن دونهما أقل منهما، وصف أصحاب اليمين، وفي كل نعمة ماذا يقول وصفه يقول فبأي آلاء. هذا لا يجب التوكيد، تفيد ماذا التقرير والإنكار و تنديد هؤلاء كيف ينكرون هذه النعم، هي كثيرة

من توكيد توهين. والفاهم وجوب تقديره أنا الشيطان عليك من الله لا. وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به وأجمعين توكيد للضمير. واضح؟ إذا ألفاظ التوكيد قد تؤكد الاسم الظاهر وقد تؤكد الاسم المضمر يعني هو الضمير. واضح؟ انتبهوا معنا يا جماعة مفهوم هذا؟ طيب وتوابع أجمع اللي هي أكتع وأبتع وأبصع هذه ما يؤكد بها لوحدها لا بد وأن تضاف معها أجمع ويؤتى بها على نسق. نعم زيد. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. واضح هذا؟ وأكتع وأبتع وأبصع لا تأتي الحالة لا لا لا يؤكد بها لوحدها بل مرفقة ومردفة بأجمع ولك أن تأتي بواحد أو تجمعها كلها. جاء القوم أجمعون أكتعون زد أبصعون أبتعون كما تقول جاء القوم أكتعون خطأ أو أبتعون خطأ. في بعض الكلمات ما يصح أن تطلق لوحدها تأتي معها ما يكون معها ملازمة ها ما تقول شعديك لبيك وشعديك ما يأتي شعديك لحال تقول لبيك شعديك تقول شيطان ليطان حسن بسن ها عجره وبجل شغر فغر أو بغر وهي ألفاظ معدودة لا تأتي تأتي تابعة لسابقة. إذا ذكرت لوحدها ليطان ما عنده معناها هو يزمان الشيطان لكن ما يقال لوحده مع الشيطان بسن مع حسن فغر مع شغر وشاديك مع لبيك وهكذا كذلك هنا. واضح؟ نعم بس تستطيع اقرأ ايش قال هنا وربما احتيج إلى وربما احتيج إلى زيادة التقوية فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى وهي أكتع وأبتع وأبصع وهذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالة نحو جاء القوم نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. تمام هذا واضح وقد يؤكد بواحد منها بعد لفظ أجمعون. واضح؟ الشيخ أجمعون توكيد وأكتعون توكيد ومرفوع بالواو لأنه يعني ملحق بالجمع ذكر سالم أو من ذكر سالم جمع ذكر سالم وأبتعون وأبصعون أي مفهوم؟ واضح؟ طيب زيد هاتنا مثال عن إعراب. قال إعرب قال إعرب الجمل الآتية أعرب الجمل الآتية قرأت الكتاب كله قرأت ها الكتابة لم ندرسه بعد لكن يعني إعراب ما أعرف الكتابة فعل به منصوب على التصبيه فتح الظاهر كله الكتابة كله اللي خلينا الآن طيب توكيد لفظي ولا معنوي؟ جيد توكيد لام والتوكيد المنصوب كيف يكون؟ ويتبع المؤكد المرفوع مرفوع المنصوب منصوب مفعول مفعول هذا منصوب إذا التوكيد المنصوب منصوب وهذا نصبين وهو مضاف ولهذا لم تصل ابن عبد الله في محل جر بالإضافة لبعده. زارنا الوزير نفسه ها فعل المضارع المبني على الكسر لا يزيد من الإعراب. نعم ضمير متصل بالجيم على السكون في محل نصب وهو الجيم المقدر والوزير فاعل مقدر مفعول علامة استفهام يعني جمع برفعه. نعم زيد بعده. جاء رجال الجيش أجمعون. ها بلا جاء سلمت على أخيك عيني. ها سلمت على أخيك عيني. سلمت على أخيك عيني. سلمت وتوكيد المخفوض مخفوض وعين خفضه مخفوض وعين كسر عينه زيد عينه وهو مضاف والهاء ضمير متصل جاء رجال الجيش أجمعون. ها مرضي جاء يمر رجال رجال الجيش وهو مضاف الجيش مضاف إليه أجمعوا أجمع جاء أجمعهم أجمعهم كلهم جاء رجال الجيش أجمعهم شو كلهم أجمعهم أجمعهم ها أجمعهم أجمعهم ها عندك كلهم عندك غير مشكلة خلاص أهل بنا أجمعهم توكيد المرفوع معنوي لما لفظي معنى توكيد المرفوع مرفوع لأنه ممتاز جيد بعد انتهى كيف تفسير كيف اعرب اخر شيء هات اعرب اعرب الامثله الاتيه اعرب الامثله الاتيه اي انسان ترضى سجاياه كلها اي انسان ترضى سجاياه كلها يا عمر اي انسان ترضى سجاياه كلها اخذنا المبتدا الخبر طيب اي مبتدا مرفوع طرفين وهو مضاف مضاف اي ايش إنسان ترضى وإنسان نعم ممتاز زين زين أي إنسان ترضى في المضارع المضارع لكن مبني للمعلوم ولا لغير المعلوم المضارع قل ترضى أي ترضى سبق فعل مبني لمجهود من لم يسمى فاعله الصواب يقول هكذا فعل مضارع مبني لمن لم يسمى فاعله مرفوع على طرفين علامة رفع المضارع الضمة أيوه مقدرة على من عمل ظهوريا؟ جيد أي إنسان ترضى سجاياه سجاياه مفردها سجية ومثنها سجايا وأضافة سجاياه إذا سجايا فعل ومبني لمن يسمى فاعل إذا بعده إيش يأتي الفاعل نائب الفاعل نائب الفاعل ها الله صح؟ طيب نافع نافع المرفوع ولا كيف مرفوع وين ترفع ايه لانه جمع سجايا سجيتان سجايا ايه سجايا جمع جمع المهم نائب فاعل مرفوع عن طرفين سجايا لا مش سجايا ليست مثنى جمع لأنه سجية سجيتان والجمع سجايا جمع جمع تكسير مرفوع عن طرفين الألف الضمة ما مقدر على من الغولية سجايا تعذر أي ثلاثة ثانية نعم ضم الثلاثة سجاياه وهو مضاف لا ضمير متصل بالضم في محل جر ظاهر سجاياه كلها نعم كل توكيد كيف معنوي لفظي معنوي وتوكيد المرفوع ولم تصل وهو مضاف لا ولم تصل مني على السكون كلها محل جر مضاف الطلاب الفعلية أي إنسان تقول ضغط الزيادية والجملة الفعلية في محل رفع خبر واضح؟ نعم الطلاب جميعهم فائزون نعم الطلاب مبتدا مرفوع وعدم ترفع الضمة الظاهرة الآخر نعم جميع توكيد معنوي توكيد مرفوع مرفوع مثله وهو مضاف وهم ولم ترفعي الضمة الظاهرة الآخر وهم مضاف وهم ضمير متصل مني على السكون في محل جر بالإضافة ممتاز فائزون خبر لطلاب مرفوع ولم ترفعيه النون ولم ترفعيه الواو النعم جمع مذكر ثاني ممتاز الطلاب جميعهم فائزون زين رأيت عليا نفسه رأيت الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة وهي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل عليا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره نفس توكيد معنوي وتوكيد المنصوب منصوب مثله وهو مضاف وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف مضاف زرت الشيخين أنفسهما زرت الماضي لم يعد الضمير في التحرك والتاء ممتاز الشيخين نعم الشيخين يا لأنه مثنى وأنفسهما منصوب منصوب توكيد منصوب منصوب على في الفتحة ومضاف وهما ضمن تسمى السكون من هذه الجر مضاف تمام يومنا جاء إن شاء الله تعالى وتكلمنا للمدرسة على أساس نتم الرسالة فقال نتم إن شاء الله فنتم إن شاء الله رسالة إلا بتكتيب الدروس خلال أسبوع هذا آخر أسبوع الأسبوع الجاي ها؟ هذا آخر أسبوع كم يوم؟ اليوم كم؟ يوم 13 كم ها؟ يوم 2 ها؟ ليش؟ 2 الجاي آخر أسبوع ها؟ إذا مازال عندنا حصة يوم الأربعاء يوم الأحد يوم الأربعاء تمام خلاص هو قال لا بس والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك